كهب فتقول غلام زيد، غلام زيد جمعت الاسم شيئين، الكمال وماذا؟ والنقطان، الكمال في التنين غلام والنقطان في ماذا؟ في الإضافة. فلذلك يجب تجريد المضاف من التنوين عند الإضافة، يجب تجريد المضاف عند التنوين عند ماذا فعل؟ من حلق اليوم ما أدري ليش، يجب تجريد المضاف من ماذا؟ من التنوين عند ماذا؟ من يأتي لنا بما يكون ما يستطيع صحيح أن يمسك هنا أن الصباح تشرب. طيب لكم ننشر لكم إن شاء الله حتى تأتي كيف الأجر يا منصور. طيب يا أخوان الآن قال يجب تجريد المضاف من التنوين، قلنا لماذا؟ لأن المضاف نقول غام مغام التنوين واضح؟ أو نقول لأن الإضافة التنوين يدل على الكمال والإضافة إيش؟ تدل على النقصان. فإذا جمعت بينهما جمعت على الاسم شيئين وهو الكمال وماذا؟ وهو الكمال والنقصان، وهذا فضاد، وهذا ماذا؟ فضاد لا يحصل واضح؟ هذا المعنى. منصور واحد ولدي قال رحمه الله تعالى غلام زيد ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد ومن ميني التثنية والجمع. لماذا يقال لنا قائم ومغامش التنوين فيجب أيضا كذلك أن يجرد كما تقدم. قال ومن ميني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمر، والجمع المراد هنا جمع التصحيح، أما جمع التفسير فلا يجرد من الميم يا أخوان، فلا يجرد من النون جمع ماذا؟ التفتيح شياطين الانس، هل يجرد من النون؟ تقول شياط الانس، لا المراد بالجمع هنا جمع ماذا؟ التفتيح، فهو يجرد من النون عند الإضافة، أما جمع التفتيح فلا يجرد من النون، فيقال شياطين الانس، شياطين الانس، لا يجرد من النون، على هذا المراد بالجمع جمع تصحيح. ايه في الرجع وفي النصب وفي الجر، تقول شاء غلاما زيد ورأيت غلامي زيد ومررت بغلامي زيد. ايه ايه نعم يا غلامي زيد، لا بالياء غلامي ما تغشرت. ايه فرطة هنا فرطة هنا فرطة. قال ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتب عمر. طيب من يذكر آية أخوان فيها الجمع محذوف النون مثل كاتب عمر؟ باسطوا أيديهم أيضا وما كنا مهلكي القرى، أحسنت جمع التعظيم أولا مع ذلك في المقيم الثلاثة ماذا؟ أيضا في آية قال من يذكرها؟ أنا أذكر هذه الآية التي ذكرتها الآن التي ذكرناها ما هي قال باسطوا أيديهم، نعم من هذا الباب أيضا تحذف النون فلا يقال باسطون، ما يصلح إذا أردت الإضافة تقول باسطون أيديهم، لا تقول باسطوا أيديهم، أما إذا لم ترد الإضافة تقول باسطون أيديهم، باسطون أيديهم يكون هنا مرفوع على طريقة مثل النون هنا، وهذا مفعول إيش به منصوب على الفتح الفتحة. طيب قال وكاتب عمر، واجب التجريد من النون. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، منها من حيث المعنى يا أخوان، الإضافة على ثلاثة أقسام من حيث المعنى، فمنها ما يقدر بمن ومنها ما يقدر كما تأتي في الله ولا أخذ ذلك. قال والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، وهذه لم يذكر لها النحاء ضابطا، هذه الإضافة التي تقدر باللام لم يذكر لها النحاء ضابطا يضبطها، وإنما قالوا هي إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى اللام، هكذا قالوا، أما ضابط يعينها فلم يذكروا شيئا، وإنما قالوا إذا لم تكن بمعنى من كما سيأتي معنى الإضافة، إما أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى ماذا؟ بمعنى في، فالتي بمعنى من ذكر لها ضابطا، والتي بمعنى في ذكر لها ضابطا، أما التي بمعنى اللام المذكورة الآن فلم يذكر لها ضابطا، وإنما قالوا إذا لم تصح أن تكون بمعنى من

ومنها قال ويقدر بمن، وذلك كثير. وقلنا ضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه، ان يكون المضاف بعض المضاف اليه. نحو ثوب خد، واذا اردنا ثوب اي نحو قولك، نحو ثوب خد وباب تاج وخاتم حديد. فقلنا هذه الاضافه بمعنى ايش؟ بمعنى من، لان المضاف بعض ايش؟ المضاف اليه. فالثوب بعض الخد، والباب بعض التاج، والخاتم بعض ماذا؟ الحديد. فالمضاف اليه كل، والمضاف ماذا؟ بعض. هذا الذي معنى من. قال ويجوز بهذا النوع نصب المضاف اليه على التمييز، يعني تقول ثوب هذا ثوب خجا، وهذا باب تاجا، وهذا خاتم حديدا. هذا النوع في وجه اخر من الاعراب، انك تنصب المضاف اليه ماذا على اي شيء؟ على التمييز. هذا ثوب خجا، خجا تمييز، وهذا مبتدا وثوب خبر. وكذلك ايضا هذا باب تاجا كذلك، وايضا هذا خاتم حديدا. يجوز لك في نصب، يجوز لك في المضاف اليه ان تنصبه على التمييز. لا بس ان هذا النوع الذي على معنى من يجوز ايضا في المضاف اليه ان تنصب على ماذا؟ على التمييز. بعدنا هذا هذا كما ذكر هنا لأن يعني الإضافة، الإضافة هي الأصل. ويجوز لذلك قال ويجوز. نعم، قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه. أي باب تقدم فيه؟ ما التمييز صح؟ نعم. ويجوز رفعه أيضا وجه آخر، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف على البدلية، أو على أنه عطف ماذا؟ بيان، وهو أقرب، على أنه عطف بيان. هذا ثوب خد، هذا باب تاج، وهذا إيش؟ خاتم إيش؟ حديد. فما يعرب حديد وخد وإلى آخر ذلك على أنه تابع، تابع على أي شيء؟ عطف بيان. ومنهم من يعربها نعت، ومنهم من يعرب هذه الأشياء في التبعية على النعت، لكن الذي يظهر أن عطف بيان أقرب، عطف بيان أو بدل ماذا؟ أقرب، لأن هذه الأشياء جامدة. والنعت يكون ماذا في الأصل؟ يكون مستقبلا. النعت في الأصل يكون مستقبلا، فالأولى أن نعربها نعت، الأولى أن نعربها بدلا أو عطف بيان، هذا هو الأولى. وإلا بعضهم أعربها على التبعية نعت، فأعربها على التبعية نعتا. طيب الآن على هذا نقول المضاف إليه بالنسبة إذا كانت مضافة على معنى من في ثلاثة أوجه. المضاف إليه إذا كانت مضافة على معنى من في ثلاثة أوجه من الإعراب، إما أن تجره بالإضافة، تجره بالإضافة هذا ثوب خد، أو تنصبه على ماذا؟ على التمييز، أو تجعله تابعا لما قبله، أو تجعله تابعا لما قبله على أي شيء؟ على البدنية وعلى المعطبين، ومنهم من قال على أنه لا. طيب ابن مالك رحمه الله تعالى يجعل من هذا النوع إضافة العدد إلى المعدود، إضافة العدد إلى المعدود يجعلها من باب الإضافة التي على معنى إيش؟ من. وكذلك إضافة أيضا المقدار إلى المقدرات، المقدار إلى المقدرات يجعلها ابن مالك أيضا من الإضافة التي على معنى من. مثال إضافة العدد إلى المعدود ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب. فابن مالك رحمه الله تعالى يجعل الإضافة هذه إضافة العدد، أين العدد ثلاثة أثواب؟ العدد أين هو؟ ثلاثة، والمعدود أثواب. يجعل هذه الإضافة أيضا من الإضافة التي على معنى إيش؟ على معنى من. ثلاثة أثواب، أي ثلاثة من أثواب، واضح الآن. وأيضا إضافة المقدار إلى المقدرات من هذا الباب أيضا يقول، مثل ماذا؟ رطل زيت، رطل ماذا؟ زيت. يجعلها أيضا من إضافة العدد إلى إيش؟ يجعلها من الإضافة التي على معنى ماذا؟ على معنى من، أي رطل من إيش؟ من زيت، واضح الآن. ابن مالك ايضا يجعل هذا من الاضافة التي على معنى من. ما هو الذي يجعل ابن مالك من الاضافة التي على معنى من؟ اضافة العدد الى المعدود، واضافة المقدار الى ايش؟ الى المقدرات، واضافة المقدار الى المقدرات عنده رحمه الله تعالى من الاضافة التي على معنى من. هذا يزاد ايضا يا اخوان، موجود في الشرح الله، موجود خلاص، تكتب المثال بس، المثال ما هو موجود. تقول مثل ثلاثة اثواب، ومثل ايضا رطل زيت.